الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكن بفضل الله ومني والذي لا تزول الصالحات اليمين الدروس التي توقفت في رمضان وعادتني في رمضان في صلاة التراويح في كل يوم آتي بآية وأشرحها وحوالي 30 درس موجودين على الموقع إن شاء الله. وكنا توقفنا في دروس الفقه الكافي في كتاب صحيح مختصر التحليل الفقه الكافي للقدامى والنسي القديم، ووصلنا لما انتهينا من كتاب الجنائز فدخل علينا شعبان فعجلت كتاب الصوم وانتهيت منه قبيل رمضان، ونبدا ان شاء الله اليوم في كتاب الزكاه. ولكن كنا توقفنا في كتاب الذي شرحت منه سلاسة دروس فحسب، فنبدا به ان شاء الله ومن ثم بعد ذلك ندخل في كتاب فقه. هل هنا يحضر معنا لم ياخذ هذا الكتاب؟ الذي لم ياخذ تفضل يا شيخ. منهج أهل السنة والجماعة وبه يحدث العلم، الحديث الذي صححه الترمذي بخمسين طريقا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الطلب لا يستقيم إلا من كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقررت مرارا وتكرارا الكتب الكلية التي جمعت مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للدالكائي، وكتاب الآجري الشريعة للآجري، وكتاب العمدة إبان الكبرى لابن بطة الكبرى. هذه الكتب الثلاثة جمعت شريعة أهل السنة والجماعة، ولا يستقيم لأحد أن يتعلم العلم الشرعي حتى في الفقه والأصول ومصطلح الحديث والتفسير وكذا وكذا وكذا وكذا إلا بعد أن يتشبع بهذا المنهج، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعلم. وذهاب الصحبة الصحابة ماتوا وضرعوا عنه، وذهاب الصحب ذهاب المنهج والمعتقد والسيرة والمعاملات والسبيل والطريق والاستنباط والاستخراج والاستدلال والفقه. والحديث في سنة الترمذي وقال حديث حسن: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار في عدة واحدة. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ في رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، وهو حديث ثابت في المعنى وإن تكلم حسن بمجموع طرقه. وحديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، والأمنة هي الأمان والطمأنينة والاستقرار والثبات على الحق. فإن تكلموا في هذا الحديث فمعناه صحيح، ويؤكد ذلك حديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعلم. وعندي كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، بينت كيفية ضعف الحديث متنا سندا، ولكن معناه في أحاديث أو في آيات أو في إجماع. فهذا كتاب مهم موجود بديه في عنوض إن شاء الله. طيب، شرح الحديث ومعنى الاتباع والسنة. قولهم اتباع السنة، قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال القرطبي في جامع الأحكام القرآنية، قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني الكتاب والسنة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آيات كثيرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقالت فرقة: هذا أمر يعم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته للاتباع، والأصل عدم الخصوصية. هذه قاعدة كلية في أصول الفقه، عدم الخصوصية. ما يحدث للنبي يحدث للأمة إلا إن خصص مثلا في زيادة الزواج من النساء، أو في المرأة التي وهبت نفسها للنبي خالصة له من دون المؤمنين. فالأصل كل شيء لرسول الله فهو للأمة. قالت: وقالت فرقة: هذا أمر يعم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه، أي اتبعوا ملة الإسلام والقرآن، لأن النبي موحى إليه ووحي من الله سبحانه وتعالى. فقال: اتبعوا ملة الإسلام والقرآن، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وامتثلوا أو حلوا حلاله وحرموا حرامه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. ودلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص، قاعدة كلية: لا اجتهاد مع النص. والقاعدة الأخرى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فإن وصل إلى درجة الاجتهاد فلا يترك اجتهاده لاجتهاد غيره، فهو أولى بنفسه ولا يأخذ اجتهاد غيره وهو قادم على الاجتهاد. وكما بينت في كتب علم أصول الفقه، الاجتهاد مجزأ، في شهاد مطلق، وهذا لا يوجد في هذه الأمة في هذه الآونة إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، لأن شهاد مطلق كان عند الصحابة والأئمة الأربعة. أما الآن لا بد من التخصص العلمي، لأن العلم الشرعي الواحد له مئات الكتب، وهذا قاله أهل العلم سلفا وخلفا. لا بد من التخصص، مش شرط ما يعني علم واحد أكثر من علم، ولكن ليس كل العلوم. والذي يزعم هذا كذاب أشر، والذي يبين أنه هكذا فهو لا يؤخذ منه العلم. وقد صنع في مرام البخاري مسلم المتشبع بما لم يعط كلابسه بيزور، يبقى رجل غشاش كذاب ان ادعى انه عنده كليا يدرس كل العلوم، هذا كذاب عجيب مهما كانت درجته. انتبه لهذا الامر. ودلت الايه على ترك اتباع الاراء مع وجود النص، قوله تعالى: ولا تتبعوا من دونه اولياء، او من غير اي من غيره، والهاء تعود على الرب سبحانه وتعالى، والمعنى لا تعبدوا معه غيره، ولا تتخذوا من عدل عن دين الله وليا، وكل من رضي مذهبا فأهل ذلك المذهب أولياء. لما دخل سفيان الثوري في نبط العقبري بن كبرى العراق أو البصرة، فسأل عن ابن صبيح، فقالوا هو من أهل السنة. فقال الإمام الجليل سفيان الثوري: من بطانته؟ قال: بطانته القدرية. قال: هو قدري. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فلما روى ابن بطة هذا الأثر وذكر هذا الحديث، فأثنى على الإمام سفيان الثوري ثناء جما، لأنه فقيه وحافظ ومحدث، فعلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. هو قدري، هذا يقال على كل إنسان مبتدع معه بطانة ويزعم أنه من أهل السنة. قال: هو قدري، هذا هو الأصل. قال السني في شرح سنة ابن ماجه: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أراد بالسنة ما هو أحد الأدلة الأربعة: كتاب، سنة، إجماع، قياس، في كتب أصول الفقه، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والسنة بهذا المعنى تشمل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم، وفعله وتقريره، السنة الفعلية والقولية والتقريرية: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، والسنة التقريرية يفعل أمامه ويقره، ولو ابتسم وضحك فهذا إقرار أشد وأقوى. فكل ذلك من الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، ويجب على الناس اتباعها، ويجب على الناس اتباعها. واتباع السنة بهذا المعنى الأخذ مقتضاها في تمام الأحكام الدينية من الإباحة والوجوب والحرمة والندب والكراهة والجواب. ويحتمل أنه أراد بالسنة الطريقة المسلوكة له صلى الله عليه وسلم، طريقته وسبيله ومنهجه، كما قال ابن كثير في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: عن أمره، من منهاجه وسبيله وطريقه وسنته وأخلاقه ومعاملاته. ثم ذكر بعد ذلك الذي يخالف أمر رسول الله كائنا من كان لا عبرة له. ثم ذكر الحديث الذي نذكره، قال صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فقال: ويحتمل أنه أراد بالسنة الطريقة المسلوكة له، وهذا هو سياق الحديث وسياق المعنى والذي ذكره الدارمي في مقدمة سننه. تمام. فيشمل تمام الدين سواء أثبت بالكتاب أو بالسنة. واتباع السنة بهذا المعنى هو الأخذ بها، والسنة بالمعنى الأول من أقسام الدليل. قلت في الهامش: الدليل هو البينة والبرهان والحجة والمحجة، والدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد، كما نرى في الطرق الصحراوية يضعون اللافتات هكذا تدخل كذا وهكذا تدخل كذا، هذا نوع من الإرشاد والدليل. والدلالة والبيان والوضوح. قال والدليل هو المرشد وما به الإرشاد. فالدليل يدلك على الحكم الشرعي ولا بد من صحة الدليل لفظا ومعنى رواية ودراية. وهي في الاصطلاح وفي الاصطلاح الدليل يعني هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. نفس المسألة لما يوجد حديثان في المسألة هناك حديث لا تعلمه وهناك حديث آخر تعلمه، فلا تجتمع عندك أدلة الأحكام في المسألة فلا يستقيم أن تتكلم في دين الله. تتكلم في دين الله عندما تعلم قواعد الاستنباط والترجيح، هناك عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وضعيف وصحيح ومنطوق ومفهوم، كله في علم اصول الفقه العمدة عصب الاجتهاد وخيمة هذا الدين في التكلم في دين لا علم اصول الفقه مع صحة المعتقد، لان جل الاصوليين متكلمين وفلاسفة ومناطق نصارى وعافية. فكل الكتب الأصولية سميتها سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية وبينت فيها هذا الكلام بارك الله فيك. وهنا قال فالدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، كما هو معلوم في حديث الحديثان صحيحان، حديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية فرجه يعني القبل أو الدهن، وهذا حديث ثابت وظاهره الوضوء ونقض الوضوء بالمس، حديث طارق بن علي وثابت جدا، بل البعض قوى وصحح يعني درجة التصحيح في حديث طارق بن علي أكثر من حديث بصرة بن صفوان. فقال سأل طارق بن علي رضي الله عن النبي أنه إذا مس الرجل ذكره يعني بدون حاجة هل يتوضأ؟ قال هل هو إلا بضعة منك كيدك وأذنك وأنفك. فهذا يجعل الوضوء المس لا ينقض الوضوء، والقاعدة الكلية الإعمال أولى من الإهمال. فقال البعض حديث طارق بن علي متقدم وحديث بصرة بنت صفوان متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم. هذه القاعدة عمومية ولكن فيها نظر، لأن الإعمال أولى من الإيمان. والقاعدة في علم أصول الفقه في مسألة النسخ، القاعدة عندنا في أصول الفقه بالإجماع لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع ولو علم المتأخر من المتقدم. مش شرط المتقدم ينسى المتأخر، هذا في بعض الأمور نعم، ولكن في بعض المسائل لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. لماذا؟ كما قال ابن حزم وغيره، فقال ادعاء النسخ بدون دليل هدم للكتاب والسنة. الأصل الإعمال، من قال لك إنه نسخ بدليل ثابت رواية ودراية لا يحتمل التأويل، الأصل الإعمال، وهذا رخصة من رسول الله. هل هو إلا بضعة منك؟ نفس المسألة في حديث مسلم ونهي وصلى عن الذي يشرب قائما يتقيأ ولا يجوز له أن يشرب قائما، حديث البخاري في حجة الوداع وخمسة أحاديث أخرى. شرب رسول الله واقفا وقلت في بعض الكلام حديث النبي خذوا عني مناسككم، والمناسك تؤخذ من القول والفعل، فمن افعالي ومناسك رسول الله في حجه الوداع انه شرب واقفا. فالاعمال اولى من الاهمال ولا يقال بالنسخ الا عند تعذر الجمع، وان وجد حاضر ومبيح عندنا الدليل هذا هو. طيب، وقال أبو عمر بن عبد البر أجمع الناس على أن العلم معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله. ما تاخدش حديث البخاري ومسلم وزي الفل ومتواتر وتأخذ به فتوى، هلكت وأهلكت وضللت وأضللت، لا تدري ما الباقي. حديث صحيحين البخاري ومسلم إذا التقت ختانان وجب الغسل. إذا التقت ختانان رأس الذكر وفرج المرأة مجرد التقاء وجب الغسل. الحديث في مصنف أبي شيبة في سنن من حديث أبي هريرة: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، رأس الذكر توارت الحشفة دخلت. فحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل يحتاج إلى بيان، البيان في حديث مصنف من أبي شيبة. طيب، قال من أقسام الدين، وبالمعنى الثاني هو المدلول. قلت في الهامش المدلول، مدلول الكلمة ومعناها والصورة الذهنية لما تدل عليه، يعني تصور مراد اللفظ وفهمه يؤدي إلى تصور المعنى، فاللفظ دال والمعنى المتصور المدلول، تمام، كما في التعريفات الجرجانية. طيب، قلت وأحاديث الباب تناسب المعنيين في الجملة، سواء المعنى الأول أو الثاني. قلت في الخطبة اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه ما لم يرد دليل يخصصه على معنى معين. وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وليس لأحد أن يستبد بالكتاب عن السنة. قال الفاضل الطيبي: هذا توبيخ وتقريع نشأ من تعظيم عظيم على ترك السنة والعمل بالحديث. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. استغناء بالسنة عن الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معي. الحديث ثابت في سنن أبي داود وفي غيره. هذا مع الكتاب، فكيف بمن مرجح الرأي على الحديث؟ وإذا سمع حديثا من الأحاديث الصحيحة قال: لا علي بأن أعمل بها فإن لي مذهبا أتبعه. هذا ضلال مبين وخروج عن منهج السنة والجماعة. وأصحابي أمانة لأمتي، الأمنة الستر والأمان والطمأنينة والاستقرار. قلت الوصية بالتقوى إجماع فيها. قلت وقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال ابن منظور في لسان العرب، وكتاب ابن منظور من أشمل كتب المعاجم ومن أقوى المعاجم، لأنه أخذ ممن قبله، أخذ من رواه الأصفهاني وابن أثير في النهاية في الحديث والأثر والفيروز بادي وعامة من كان قبله، وينقل منه ما يزيد. وفي لسان العرب حتى الفقيه يستفيد من هذا الكتاب الجليل، لأنه يأتي بالأحاديث وبالآيات وبالآثار استدلالا لمعنى الكلمة لغة، لأن المعنى اللغوي يؤدي إلى بيان المعنى الشرعي. عندنا القاعدة المتفق عليها في علم أصول الفقه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، مش الأصل اللغة، لأن أهل المؤولون يعني يستخدمون اللغة أكثر ويصرفون المعنى الشرعي، وهذا باطل. القاعدة: بعث رسول لبيان اللغة الشرعيات لا لبيان اللغويات، لأن القرآن نزل وسنة رسول الله على فصحاء أهل العرب، أهل العرب أهل لسان، فالأصل المعنى الشرعي. انتبه لهذا. قوله أوصيكم بتقوى، قال أوصى الرجل، قال ابن منظور في لسان العرب: أوصى الرجل ووصاه عهد عليه، وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعضا. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. الحديث رواه مسلم في حجة الوداع. وعوان أي أسيرات، وهو عهد بحسن معاملتهم بأن يتقوا الله فيهم. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة، وهذا طبعا كتاب من أجل الكتب لأنه يبين القاعدة اللغوية في اللفظ، مثلا تقوى التاء والقاف والواو أصل يدل على كذا، فهذه قاعدة من قاعدة أصول الفقه وقاعدة التحديث والتفسير وقاعدة القواعد الفقهية. فكتاب لسان العرب مهم للغاية. وص الواو والصاد والحرف المعتل أصل يدل على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء وصلته، والوصية من هذا القياس كأنه كلام يوصي أن يوصل. فالمعنى اللغوي دائما في كل كتب أهل العلم كما أتبع منهجهم يأتون بالمعنى اللغوي لتفهم المعنى الشرعي. قلت قال الله تعالى ولقد وصلنا لكم من قبل لعلهم يتذكرون، قال القرطبي في جامعهم، أي اتبعنا بعضه بعضا وبعثنا رسولا بعد رسول. فمعنى وصلنا أتممنا تصلتك بالشيء، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال السدي بينا، وصلنا يعني بينا، وقال ابن عباس وقال مجاهد فصلنا، وكل هذه معاني متقاربه مشتركه في المعنى. وقال ابن زيد وصلنا لهم خير الدنيا وبخير الاخره حتى كانها في الاخره في الدنيا. وقال اهل المعاني والينا وتابعنا وانزلنا القران تابع بعضه بعضا وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ونصائح ومواعظ وإرادة أن يتذاكروا فيفلحوا، وأصلها من وصل الجبال بعضها ببعض. قلت فهذه المعاني الجليلة منسوجة وموصولة بالوصية التي هي تقوى الله، والتي معناها قلت مفهوم كلي جامع في معنى التقوى. هذا الأثر 30 سنة في الدعوة ما وجدت معنى بالتقوى بمثل هذا الذي قاله التابعين الجليل. كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء كتاب في غاية الأهمية، يعني قرأته مرارا وتكرارا من أوله إلى آخره، وانتهيت من كتاب إن شاء الله قريبا بعد أسبوع أو 10 أيام سأطبعه، فقه الوعظ والزهد واللقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. هذا أول كتاب كتبي، أكثر من 70 كتاب، أول كتاب خصصته في الوعظ كتاب حلية الأولياء تماما، يعني 17700 وأكثر، كله غالبه عن آثار السلف. هذا الكتاب حوالي 150 صفحة جمعت فيه خلاصة الوعظ بتقعيد الكتب التي بينت فيها التقعيد الأصولي والتقعيد العقدي والتقعيد الفقهي بألفاظ من أهل العلم ومن ألفاظ في التقعيد. هنا هذا الكتاب خصصته في أدلة وآثار من السلف كلها في ذاتها تقعيد. فكتاب جمعت لك فيه جل ما خلاصة هذا الكتاب، هذه الآلاف من الآثار والأحاديث، وجعلته في هذا الكتاب إن شاء الله يأتي إليكم من فضل سبحانه وتعالى. فهذا الأثر انظروا إلى معناه. روى ابن عيف وجعلته قاعدة، روى ابن عيف في حجة الأولياء عن التابعي العالم عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي قال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله التي حفظها سعادة لمن حفظها، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها، ورأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، وكمالها الورع، وأن تقوى الله شرطه الذي اشترط، وحقه الذي افترض، والوفاء بعهد الله أن يجعل عهدي في نقص هذا، والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه، فإنما يطاع من دونه بطاعته، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده، ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره، ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره. تمام؟ فانظر إلى هذا الكلام. هذا إجماع من القول له تفسير لا يوصفه إلا البصير ولا يعرفه إلا اليسير. قلت هذا مفهوم كلي جامع في التقوى. التقوى، كتاب ضوابط الحلال والحرام بينت فيه معنى هذا الأثر تفصيلا. تمام؟ فانظر، أوصيك بتقوى وبين أركان وشروط وأسباب التقوى التي حفظها سعادة لمن حفظها، ومن يتقي بها جعل مخرجا، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها. ورأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وكمالها الورع، البعد عن الشبهات، الحلال وبين الحرام وبين وبينهم أمور الشرع لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وكمالها الورع. وأن التقوى تقوى الله شرط الذي اشترط، التقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، وحقه الذي افترض، والوفاء بعهد الله أن تجعل له، أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي العهود، العهد الأكبر العهد بينك وبين الله وبين الرسول بين الدين، ثم عهود الناس حتى الكفر. وإنما يطاع من دونه بطاعته، المسلمون على شروطهم لا شرطا حرم حلالا او احل حراما. وفي الصحيحين في مسائل الزواج ان احق ان توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. روى ابو نعيم في كتاب الاولياء اثر عن عمر بن الخطاب ان رجلا عقد على امراه فاشترط وليها ابوها الا تخرج من بيتها، وكان التابعي ليس من المدينه، فبعد سنين اراد ان يذهب الى بلده، فذهب هو ووليها، فذهب وليها والرجل، فقال عمر بن الخطاب الشروط مقاطع الحقوق، ان تشترط فالشرط لابد ان يوفى الا ان يخالف الكتاب والسنه. تمام؟ فقال وان ينقض كل عهد بالوفاء بعهده، ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره، هذا اجماع من القول له تفسير لا يبصره الا البصير ولا يعرفه الا اليسير. بيان السمع والطاعة وذكر الآيات، وذكر الآيات والأحاديث فيها. قوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة هما لله وللرسول، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فليحذر الذين يخالفون عن أمري واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وغير ذلك من الآيات. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عن ابن عباس وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين، ما استوى لولي أمرهم إلا بالرجوع إلى أهل العلم، فليستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني قولوا الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن البصري وأبو علي من التابعين، وقال آخرون يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، كما بينت لك قاعدة أصولية تقف عليها آلاف المسائل. قال هنا الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، اللفظ مشترك ويحمل على المعنيين. وقد قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار أولو العلم وأولو الأمر في العلم هو الأصل عن قولهم الإثم وأكلهم الصحيح. وقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابي هريره عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. فهذه اوامر بطاعه العلماء والامراء، ولهذا قال تعالى: اطيعوا الله، اي اتبعوا كتابه. وقال تعالى: واطيعوا الرسول، اي خذوا بسنته بسنته. وقال تعالى: واولي الامر منكم، اي فيما امروكم به من طاعه الله لا في معصيه الله، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الله، كما تقدم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: انما الطاعه في المعروف. وحديث احمد عن عمران بن حسين عن ابي سلمة في روايه عن سلمة: لا طاعه في معصيه الله. لذلك قال: فوزننا ان اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فقال: اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فلم يقل فاولي الامر، واطيعوا اولي الامر منكم. فاطاعه اولي الامر منكم بطاعه الله ورسوله. فلذلك قال هنا: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فلم يعد لفظا واطيعوا اولي الامر منكم، لان اولي الامر منكم انما يطاعون على وفق ما في الكتاب والسنه واجماع المسلمين. وقال ابن كثير قبيل ذلك الكلام عن ابن عباس: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال: نزلت فيها في عبد الله بن حذافه ابن قيس بن علي، اذ بعثه النبي في سريه، وعن علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه واستعمل عليها رجلا من الانصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، فقال لهم: اليس قد امركم رسول الله ان تطيعوني؟ قالوا: بل. هذا حدث. قال: فاجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فاضرمها فيها، فقال ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها النار. فقال شاب منهم فقيه: انما فررتم الى رسول الله من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله، فان امركم ان تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا الى رسول الله فاخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا، انما الطاعه في المعروف. كثير من الائمه الحفاظ ولهم كتاب في الفقه، ففقيه وحافظ، فياتي بالحديث عند الاحتياج اليه في معرفه وفهم وتفسير الايه. وكثره الاحاديث تبين لك الراجح من المرجوح، وهذا لا يستغني عنه كل طالب علم. الامام احمد كان اماما في الفقه وفي الحديث، يحفظ مليون حديث كالامام اعمش، الامام اعمش الف الف حديث. فكلما زادت الدرجه العلميه من الاحاديث، هذا في غايه الاهميه مع الفقه، مع الروايه والدرايه سندا ومتنا. لا يستقيم هذا من غير ذلك، ولا ذاك من غير هذا. فلذلك نجتهد طوال حياتنا في الازدياد من الاحاديث وشرح الاحاديث، ده مهم للغايه. وعن عبد الله بن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعه على المرء المسلم فيما احب وكره، وما لم يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. عن عباده بن الصام قال كما في البخاري ومسلم: بايعنا رسول الله على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. الأثر أن يستأثر أولياء الأمور بمال المسلمين، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهلهم. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا، كأن رأسه زبيبا، ولو لم توجد فيه شروط الولاية، فإن تغلب عليكم فلا بد من السمع والطاعه حتى في هذه الحاله. قلت بيان المحدثه والبدع. قوله صلى الله عليه وسلم: اياكم محدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. قال الجرجاني في التعريفات: الحدوث عباره عن وجود الشيء بعد عدمه، اختراع، ابداع. في الدين لا يستطيع، اما في الامور الدنيويه فلا حرج. التميز والابداع الجيد الذي ينفع المسلمين، هذه الفروض كفايه مهمه. وقال ايضا في تعريفات: البدعه هي الفعله المخالفه للسنه. سميت بدعه لان قائلها ابتدعها من غير مقام ايمان. والبدعه هي الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابه والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. امر محدث. وقال الشرطبي في الاعتصام كما قلت قبل ذلك: كتاب الاعتصام من اجود الكتب في مسائل، واخذت من هذا الكتاب غالب وشرحته غالب كتابي منهج الاستدلال عند اهل الاهواء، اخذت منه كلاما كثيرا. هذا الكتاب يبين صفه المبتدعه ومناهجهم وسبلهم او سبلهم وطريقتهم وامور الاستدلال الباطله. كتاب بدي في موضوع الموقع مهم للغايه. قال هنا الشرطي يعني تبع اعتصام لابد ان يقرا. واصل ماده بدع بالاختراع على غير مثال. ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والارض، سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض، اي مخترعها من غير مثال سابق متقدم. وقوله تعالى: ما كنت بدعا من الرسل، اي ما كنت اول من جاء بالرساله من الله الى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعه، يعني ابتدا طريقه لم يسبقه اليها سابق. من احدث في امرنا ما ليس منه فهو. ومن هذا المعنى سميت البدعه بدعه، فاستخراجها للسلوك عليه هو الابتداع. بينت لكم كتاب سنن الدارمي كل الكتب التسعة شرحت، أما كتاب سنن الدارمي لم يشرح بعد، فلذلك خصصت فيه لا سيما مسألة كتاب مقدمة، لأن غالب الكتب التسعة بعضها شبه بعض. فالذي معه شرح الترمذي وابن ماجه والنسائي وابو داود يكفي هذا الشرح، اما المقدمه فاستفردت بها لبيانها ان شاء الله. فقال هنا: فاستخراجها سميت البدعه بدعه، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها هي البدعه. وقد سمي العمل المعمول على ذلك الوجه على ذلك الوجه بدعة. فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني شبيهة بالشرعية. وهذا باب عظيم، يأتوا بأمور ملتصقة بالعبادة وهي في ظاهرها تضاهيها وتشابهها، وهذا هو الدعامة التي تؤدي إلى الضلال. ما هو حاجة زي الفل ما شاء الله، لا ده كويس، ده من الدين، ليس كذلك. تضاهي الشرعية، تقصد بالسلوك عليها ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد بالله سبحانه وتعالى، ولا يتعبد إلا بدليل كما بينت الإجماع، العلم معرفة الحق بدليل، والآية: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال شيخ الإسلام مجموع الفتاوى فجمع هذا كله: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة والإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. حديث جامع في المسألة وشرطه. وروى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فيه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه هنا فهو رد. قال الحافظ فتح الباب: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقواعده، وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. وقال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إنكار المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك، لذلك جعله من جملة الأربعين النووية. وطبعاً كتاب جامع العلوم الحديث عند رجب الحنبلي من أجود ما شرح الأربعين، هي مش أربعين، هي حوالي خمسين يعني. وقوله فسلمان فهو رد، معناه مردود، وكأنه قال فهو باطل غير معتد به. واللفظ الثاني للحديث من عمل عملا أعم من اللفظ الأول، قلت يعني يقول قائل أنا لم أعمل هذا بل أنا مقلد، يعني من عمل عملا من أحدث، قال أنا عملت العمل أنا لم أحدثه. فالحديث له روايتين حتى ينقطع كلام أهل البدع ويقول لك أنا ما أحدثتوش أنا عملت، لا، من أحدث ومن عمل. فلفظتان مهمتان، وهو قول السلام من أحدث، فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها. هذه المسألة هي مسألة عقلية وتستخدم، ما بقول لك هنا مسألة النسج بين المعنى العقدي والمعنى الفقهي العلمي. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فوات، فقال الظاهرية ومنهم ابن حزم: الذي يطلق امرأته في الحيض لا يقع. فنقل ابن حجر الكلام من جملة الكلام والنقولات، نقل كلام النووي في هذا الحديث في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم عندما طلق ابن عمر امرأته في الحيض. روايات كثيرة، وفي رواية قال ابن عمر نفسه وحسبت عليه تطليقه. فقال النووي: أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على أن طلاق الحائض يقع إلا ما شذ من الظاهرية والروافض. فهنا ابن حزم أخذ بظاهر الحديث كما قال الشوكاني في أدب الطلب، ونقلت هذا في كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر المعنى الفقهي المقصود وهو ظاهر الحديث وأثره في الأحكام الشرعية، شرحت الكتاب من سنين. المهم يعني فقال الشوكاني: أقوى وأقرب المذاهب الشرعية والإسلامية المذهب الظاهري، على ما كانت ظاهريته في بعض المسائل قليلة، لكن الأصل أقرب المذاهب المذهب الظاهري. لذلك كتاب المحلى من أجود ما يكون في كتب الفقه المقارن كلها قبل، يعني هو الأول ثم كتاب المغني القطباني، تمام؟ فقال هنا بظاهر الحديث، فتعقب عليه النووي وابن حجر أقر هذا الكلام، أن الإجماع على أن الطلاق يقع بهذا الحديث وحسبت عليه تطليقا. فهنا النسج بين الفهم ومعنى البدعة والسنة مهم جدا حتى في مسائل الاستدلال. لذلك النبي قال: مثل ما أنا عليه اليوم أصحابك، فالفرقة الناجية كذلك في مسألة الفتوى، ليست فقط في مسألة الابتداع والسنة والبدعة، لا، حتى في مسائل منهجية الاستنباط. في كتاب قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييم، كتاب مهم للغاية من حوالي 15 سنة في موجود بالإفيا. هذا القول الإمام أحمد قلت بين الإطلاق والتقييم، قول الإمام أحمد قول جليل: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ليس لك فيها ولا القرآن ولا سنة ولا قول صحابي ولا قول الإمام من الأئمة. فبين الإطلاق والتقييم قلت في هذا الكتاب حديث وأصحابي أمنة الدنيا، وكذلك مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا يشمل حتى مسائل الاستنباط والفتوى. الدين فتوى سواء في المسائل العلمية الاعتقاد والمسائل العملية، فالدين فتوى. فهنا عندما تتملك وتلملم شتات فتاوى الصحابة ومنهجية الاستدلال وقواعد اصول الفقه التي كانت عندهم بالفطرة والسليقة والسجية، فعندما تضبط هذا الأمر ثم تتكلم على مثل ما كان عليه النبي من قواعدهم الذي بها الفتوى وتتكلم كلاما لم يتكلم فيه الصحابة بل تكلمت بكلام أصله منهج الصحابة ولم يقله الصحابة، فهذا كما يقول أهل الفقهاء هذا وجه على مذهب الإمام. يعني يأتي الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي ويقول هذا وجه للإمام فيأخذ قواعد الإمام، والإمام لم يقل ولكن أخذ بقواعده. نفس الأمر على مسائل الاستنباط والفتوى على منهج السنة والجماعة، فعندما تأخذ لذلك بينت في كتاب المهم معالم دعوة تتآكل بل تمحر، هذا الكتاب الذي قلب علي الدنيا ويصدون عني إلى يوم الناس هذا من ساعة ما كتبت الكتاب من 8 سنين. المهم يعني فكتبت في هذا الكتاب مسألة التوحيد، توحيد لله وتوحيد لمنبع الاستنباط، كتاب سنة إجماع قياس صحيح مصلحة مرسلة مجمع على الصحابة سد الذرائع وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا والمصلحة مرسلة والعرف مصدر مصدر التشريع وله دليل كتاب سنة إجماع. فالمنبع إن أخذته وعلمت به وقلت كلاما، لذلك قال شيخ ابن القيم عفوا ابن حزم يقول كلاما لم يقل به أحد، ثم استدل بأن التابعين قال آلاف الأقوال من التابعين لم يقل بها الصحابة، وآلاف من فتاوى تابع التابعين لم يقل بها التابعون، وآلاف من الأئمة الأربعة قالوا بقول لم يقله من قبلهم، بينت هذا في كتاب قول الإمام أحمد. فإذا القضية هنا ليست على ظاهرها، القاعدة الكلية عندنا في قواعد أصول الفقه، قواعد أصول الفقه، قواعد فقهية اللي هو كتاب كتب الأشباه والنظائر، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهنا لابد من الفهم والوعي والإدراك. عندي المقالة على الموقع من كذا سنة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إن لم تتصور المسألة رواية ودراية تكلمت في دين الله كلام يأتي بك إلى قلبك. قال فيحتج به من أحدث في أمرنا في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمرتها المترتبة عليها، وفي الحديث رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد لأن المنهيات ليست من أمر الدين فيجب ردها. قلت وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم، هو ميزان للأعمال في باطنها وميزان الأعمال في ظاهرها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. فهذا الحديث بمنطوقه اللفظ يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشرع فهو مردود لا يعنينا ليس من الدين، ويدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره هنا دينه وشرعه. قلت وقال المعروف في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي وإياكم ومحدثات الأمور، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال. الحديث في كما ذكرته في الآن وايضا في روايه في مسلم كله بدعه وضلال، فهذا حديث اخر في صحيح مسلم. والمراد بالبدعه ما احدث مما لا اصل له في الشريعه يدل عليه، واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعه شرعا، وان كان بدعه لغه. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلال من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، كل بدعه ضلال كليه، لا تقول بدعه حسنه وبدعه سيئه، كليه. وكل من اشد صيغ العموم لا يخرج عنه شيء، وهو اصل عظيم من اصول الدين. واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فانما ذلك في البدع اللغويه لا الشرعيه. فمن ذلك قول عمر بن الخطاب في التراويح قبل ان ندخل في هذا حديث من سن في الاسلام سنه حسنه وسنه سيئه، هذا الحديث استدل به اسم عبد السلام وتبعه في ذلك انه شرح المسلم، وقال هناك بدعه حسنه وبدعه سيئه، هذا كلام لا يستقيم. كما عندنا سبب النزول للآية يبين المعنى، وسبب ورود الحديث كذلك يبين المعنى وشرح الحديث. هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم لما دخلت جملة من الصحابة من غير المدينة وهم يرتدون الملابس التي تظهر أنهم في غاية الفقر، فتمعر وجهه وتكلم وخطب رسول الله وأتى بالأحاديث وبالآيات والأحاديث على التبرع والزكاة والمال الصدقة. فبعد أن قال هذا أتى الصحابة أحدهما أتى بسرتين لا تحملهما يداه، بها ملابس وبها طعام وبها نقود مال وكذا، ثم تبعه الناس. فقال النبي هذا الحديث، إذن ليس هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة، البدعة كله بدعة ضلال، لأن النبي بيّن للناس الآيات وحثهم عليها والأحاديث وحثهم عليها، فأتى بعد أن قال هذه الآيات والأحاديث يحثهم على ذلك، ثم أتى بهذا الحديث صحيح مسلم فسدل به بهذا الأمر، وهذا لا يستطيع. فكل بدعة ضلال، لا يقال بدعة حسنة أو بدعة سيئة، هذا لا يستقيم. من سن سنة حسنة أخذ منها هناك بدعة سيئة وبدعة، هذا لا يستقيم. فقال طيب، فمن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة هذه، وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقره علي بن أبي طالب بعد ذلك واستمر عليه عمل المسلمين. أما مسألة أذان الجمعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبد عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فعثمان رضي الله عنه من سنة الخلفاء الراشدين وسن سنة حسنة، والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذه السنة مستنبطة من الكتاب ومن سنة رسول الله. والقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفت الحكم. فكان الناس ينشغلون يوم الجمعة بالبيع والشراء، فجعل في السوق على بيت الزوار أذانا قبل الأذان الأول والأذان الثالث اللي هو الإقامة، تمام؟ فالأذان الأول قبل الجمعة بساعة مثلا وفي وسط السوق لينتبه التجار، عين موجود. وقبل الصلاة بفترة والعلة موجودة، فإن أردت أن تأخذ بعلة بسنة عثمان بن عفان فأت بها على العلة التي كانت. أما الآن الأمر ليس كذلك، عندنا الساعة وعند الموبايل والتليفون وعندنا أمور كثيرة. فالمسألة هنا والله تعالى أعلم، إن أردت أن تفعل السنة فافعلها كما فعلها، أما تكون في نفس الأذان قبله بدقيقة ما العلة في هذا؟ الأصل الرجوع إلى سنة رسول الله زي ما حدث كذلك في عمر بن الخطاب. حديث مسلم حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاثة انتقال الثلاثة كان على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وعلى جزء من عهد عمر بن الخطاب أن الثلاثة تقع واحدة. فلما تجرأ الناس على هذه الكلمة جعلها عمر بن الخطاب من باب السياسة الشرعية فجعلها ثلاثة طلقة بائنة. تكلم ابن القيم في هذا الحديث الجليل في كتاب مهم إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب مهم في علم أصول الفقه لابن القيم. فقال بعض الناس أخذوا بكلام عمر بن الخطاب قال بل المرجعية إلى حديث ابن عباس عن رسول الله الأصل أنها تقع واحدة وإنما شدد عمر بن الخطاب بقوته من السياسة الشرعية فلا يترك الحديث لقول عمر. نفس المسألة قلت هنا في مسألة عثمان بن عفان واخد بالك انتبه لهذا. قلت وهذا إجماع من الصحابة على إقرارهم على ذلك ولا يقر بباطل. لكن شيخ بين عمر وعثمان عمر رضي الله عنه لم يوجد معارض له وعثمان بعض الصحابة رضي الله عنه يعني عارضوا عليه لم يوافق معه. نعم هناك اختلاف صحيح نعم لكن المسألة المذاهب أخذ أكثر المذاهب أخذت بقول عمر فقالوا ارجعوا إلى الأصل. نعم وبالإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول إلى رسول الله. أما قول عمر فإن مسلمًا فعله وصلى التراويح الصحابة ثلاث ليالي ثم توقف خشية أن يفرض عليهم وينزل وحي بالوجوب والحديث رواه البخاري ومسلم. فأين البدعة إذن؟ فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل روى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا فعل وقول. قال ابن شهاب الزهري اول من دون حديث رسول بامر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله في الحديث توفي فتوفي رسول الله والناس على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر وصدر من خلافه عمر ثم بعد ذلك الامر تغير. نعمه البدعه هذه. قلت فالذي فعله عمر اقامه لما فعله النبي فكلمة نعمة البدعة هذه ليست على ظاهرها. النبي فعله وخشي أن يفرض عليهم فتركها ولكن فعله والفعل ووصلوا معهم ثلاثة ليالي انتهى الأمر يبقى قول وفعل. فلما مات النبي ارتفع الوحي ورفعت العلم لن يحدث بعد رسول الله وحي ورفعت العلم من الفرضية فالتراويح سنة رسول الله وصحابته الكرام وأئمة هذا الدين ولكن الأمر ليس إلا تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وفي رواية البخاري لما اجتمع الناس عليه صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة من صلاة التراويح وقد امتلأ المسجد بالناس حتى خرج لصلاة الصبح ولم يصلي معهم في الرابعة الثلاثة صلى معهم أما الرابعة فاجتمعوا ولم يخرج. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشاهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفى رسول الله والأمر على ذلك. فإذا نعمة البدعة هذه ليست على ظاهرها لذلك قال ابن رجب الحنبلي هي بدعة لغوية لا بدعة شرعية. معنى الخلفاء الراشدين قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد. زدت على هذا قلت هامش بعيد يعني من الكتاب رواه البزار في مسنده برجال موثقون كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء خلفاء الانبياء. قال الهيثمي وفي السنن العلماء ورثه الانبياء. طيب قال ابن اثير في النهايه فكلمه خلفاء الانبياء استشهدوا بها قال ابن الأثير في نهاية في غريب الحديث والأثر: الراشد اسم فاعل من رشد يرشد رشدا، والرشد خلاف الغيب. كتاب النهاية ابن الأثير جعله في غريب الحديث والأثر، الأثار عن الصحابة ومن بعدهم وأحاديث رسول الله، الكلمات التي تحتاج إلى بيان في كتاب الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن في الآيات. تمام؟ طيب. ويريد بالراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ثم قال كلاما مهما: وإن كان هذا عاما في كل من سار سيرته من الأئمة. انتبه. وقال السدي في شرح سنن ابن ماجه: هم الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وقيل: بل هم ومن سار بسيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم. فانظر إلى الكلمة بمعناها اللغوي والشرعي. فكل من كان معلن للحق ومحق للدين ومرشد للخلق إلى الصراط المستقيم بالكتاب والسنة والإجماع والسلف الصالحين فهو من الخلفاء الراشدين، لأن الأصل العلم الشرعي. قلت. ثم قال المبارك فوري في تحفظ الحوادي: قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ذلك منكم، أي أدرك زمن الاختلاف الكثير، فعليكم بسنتي، أي فليلزم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي بالإضافة إليهم، إما لعلمهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. قال القاري. وقال الشوكاني في الفتح الرباني: والذي ينبغي التعبير عليه والمصير إليه هو العمل بما يدل عليه هذا التركيب بحسب ما تقتضيه لغة العرب. فالسنة هي الطريقة، فكأنه قال: الزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين، وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته، فإنهم أشد الناس حرصا عليه وعملا بها في كل شيء، وعلى كل حال كانوا يتقون مخالفته في أصغر الأمور فضلا عن أكبرها، وكانوا إذا أعوزهم الدليل في كتاب الله وسنة رسوله عملوا بما يظهر لهم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر. كتاب وسنة وفهم الأحاديث وفهم الآيات، فهم الآيات وتفسير الأحاديث وتفسير الآيات. وهذا الرأي عند عدم الدليل من السنة، يعني الاجتهاد الصحيح المعتبر. فإن قلت: إذا كان ما عملوا فيه بالرأي هو من سنتي، لم يبقى لقول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ثمر. قلت، أي الشوكاني: ثمرته أن من الناس من لم يدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وأدرك زمن الخلفاء الراشدين، أو أدرك زمنه وزمن الخلفاء، ولكنه حدث أمر لم يحدث في زمنه ففعله الخلفاء. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد. عند موت النبي انتهى القرآن، ليس هناك واحد في سنة أو في قرآن، ولكن هناك خلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وعثمان وبكر الأربعة. فمما أخذوا فهما من كتاب الله وسنة رسول الله يقولون: فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد. تمام؟ أو أدرك زمنه وزمن الخلفاء، ولكنه حدث أمر لم يحدث في زمنه ففعله الخلفاء. نفس الأمر الذي يحدث لأهل العلم في هذه الأزمنة. هناك أمور لم تحدث حتى في عهد السلف والصحابة، ولكن يحدث اليوم. فهناك قواعد في استنباط الفتوى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فعندما تستحوذ وتلملم شتات هذه القواعد تتكلم بالكتاب والسنة على وفق القواعد النبوية والقواعد القرآنية والقواعد الإجماعية. نحن لا نتكلم إلا بدليل، قاعدة موجودة: لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث، وهي نفس اسم القاعدة، واسم آخر: الضرر يزال. لا ضرر ولا ضرار في كل شيء، في كل عمل، في كل شيء في الدنيا إلى يوم القيامة. أي شيء ضرر يزال، الضرر يزال. فهذه: ولا تضارهن آية، من بعد وصية يوصى بها غير مضاد في آية أخرى. فهنا كلمة الضرر عامة في كل الضرر، هذا هو الأصل. فنأخذ من هذه القواعد الكلية، القرآن آياته قواعد كلية، والقرآن بين دفتين المصحف، ولكن عند الفهم للآيات تحسن الفتوى والاستنباط الصحيح. قال فأشار بهذا الإرشاد إلى سنته سنة الخلفاء إلى دفع ما عساه يتردد في بعض النفوس من الشك ويختلج فيها من الظنون. فأقل فوائد الحديث أن من أن ما يصدر عنهم من الرأي وإن كان من سنته كما تقدم، ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل. ما دلوقتي ما فيش حديث وما فيش آية وما فيش إجماع، نأخذ بقول الصحابة لأنهم أصحاب رسول الله. الواحد زي ما بيقول أنا شيخ الفلان ويفتخر بشيخه، فما ظنك بأفضل خلق الله وسيد الأولين والمرسلين؟ فصحابة رسول الله هم أفضل الخلق، حتى أفضل صحابة على مر الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله. صحابة موسى قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، فانظر إلى سبحان ربي العظيم. والصحابة كانوا فداك أبي وأمي يا رسول الله، فلذلك هم أفضل الخلق بعد الأنبياء المسلمين. قلت ونص ابن رجب الحنبلي على تقعيد مهم كما في جامع علوم الحكم، فقال والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. وإنما وصف الخلفاء الخلفاء الراشدين أنهم عرفوا الحق وقضوا به، وهذا من أجود ما يكون. الأخذ بمنهج الصحابة، 100 حديث في عدم الخروج على الحكام مهما كان الحاكم، 100 حديث تسمعه سبحان ربي العظيم. قال سيكون حديث مسلم، سيكون بعد يا إما لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة بهي ماذا نفعل الرسول في هذا الأمر؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. سبحان ربي العظيم، في هذا الحديث نعم، وقالها مرتين، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع، لأن الخروج على الحكام يؤدي إلى المفسدة الكبرى كما حدث في 2011 الثورة العبرية الباطلة. سوريا هلكت، وليبيا هلكت، والسودان هلكت، واليمن هلكت، وتول أمور عظيمة، والعراق مهما كان الأمر السمع والطاعة. وهذه هي السنة المسلوكة، سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. قاعدة في معنى الراشد، قال والراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. وفي رواية للحديث المهديين، يعني أن الله تعالى يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. فالأقسام ثلاثة، راشد وغاو وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية. فكل راشد هو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد، لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به أيضا. عند معرفة القواعد الشرعية، عندما تقرأ كلام الشراح والمفسرين بخبرتك ومباشرتك لأصول القواعد، تنتقي القاعدة وتجعلها قاعدة من غير أن ينص عليها الإمام في كتاب التطعيم. فتنتقي هذه القواعد من خلال الهمة والنصب والتعب في القراءة، قراءة شروحات الأحاديث والتفاسير وكل هذا. وأصحابي أمنة لأمتي، قلت وما أجمل ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله قال النجوم أمة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أتت السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي قابلة أمتي ويعلم. فما أجمله من حديث هو بمثابة تطعيم كلي لما كانت الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم نجاة الأمة وأمانها وفلاحها وصلاحها، فهم وقاية هذه الأمة باتباع سبيلهم وطريقهم ومنهجهم وعقيدتهم وأخلاقهم. فقد ذهب الصحب بموتهم، ولكن النجاة في سنتهم رضي الله عنهم أجمعين، والاقتداء بأقوالهم وأفعالهم، وهذه الخيرية. فقد روى البخاري في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو بشر مسلم: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم والمراد أصحابه. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، وهذا من أجود الآثار. وروى الآجري في الشريعة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. لما حدث ما حدث في الجمل وصفين كما رواه ابن معين في حيلة الأولياء، الحارث الأعور من أصحاب علي بن أبي طالب، وكل ما فيه ولكن كان عالما في علم المواريث. المهم لما حدث بينه وبين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وبين طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وعائشة وعمر بن العاص، فحدث شقاق بينهم. فقال الحارس الأعور: أتظن أنك على الحق وعائشة وطلحة وعمر بن العاص وزبير بن عوام على الباطل؟ قال: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. يبقى رجل كان على الحق ثم أخرج من فمه غائط وبول يقولون هو من أهل السنة. لا، اعرف الحق تعرف أهله، هذا هو الضابط. يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليه، اعرف الحق تعرف أهله. القضية هنا الرجل الذي يقول الحق يؤخذ بقوله، فإن خالف الحق خالف الكتاب والسنة بجمع، فكيف يقال بقوله؟ إنما يحدث اللبس في مسألة في مسائل تؤدي إلى ذلك. فقال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتن. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن عليه الفتن. كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه والإقامة دينه. الله اختارهم، لا إله إلا الله. فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا يكتب مال الذهب. قلت: هذا الأمر الأثر من أجود الآثار لفظا ومعنى، رواية ودراية، دراية فهما وعلما وبصيرة ووعيا وإدراكا وتدبرا ومنهجا. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، حيث بين للأمة المنصب الذي به يهتدي الهدى إلى السبيل القويم والمنهج القويم والأمان المستقيم. ثم هناك أثر مثله يزيدك بذلك بيانا، وهو أثر عمدة في فضل الصحابة، رواه الألباني في شرح أصول اعتقاد أصول الجماعة والآجري في الشريعة، واللفظ له عن العالم الخليفة الراشد الفقيه عمر بن عبد العزيز، وهو يسطر للأمة خلاصها. قال رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدهم، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. وعلى من مقيم في على هذا الأسف إعلان الموقعين كان مالك بن أنس وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به دائما. لذلك نقلته في اكثر من كتاب من كتبي، فنسال الله سبحانه وتعالى الهدايه والتوفيق، وصلى الله وسلم